بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم فوصلوا كلال الليل بكلال النهار خدمة لهذا الدين ودفاعا عنه ودعوة إليه، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان آخر درس أخذناه في الأسبوع الماضي كان في آداب التخلي، ولقد رأينا عناية الإسلام بالمسلم وأنه لم يتركه حتى في الأمور التي تتعلق بنظافته وفيما يتعلق أيضا بشؤون طهارته. ولقد رأينا أهمية الصلاة أيها الإخوة، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأن الطهارة هي مفتاحها، وأنه لا صلاة لمن لم يتطهر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك رأينا كيف فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عن طريق القول والفعل والتقرير أحكام هذه الطهارة، وكان آخرها ما يتعلق بأداب التخلي، ولم يبقى إلا جزء يسير نأخذه إن شاء الله ثم ننتقل إلى كتاب الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الإنقاء. قال: وكيف حصل الإنقاء في الاستنجاء؟ هذا أيها الإخوة متعلق بأداب الاستنجاء والاستجمار، وهناك من يطلق لفظ الاستنجاء ويدخل فيه الأمران جميعا، وقد تناوله المؤلف بشيء من التفصيل وزدنا ذلك أيضا بعض البيان، فهذا آخر ما يتعلق بأداب الاستنجاء أو الاستنجاء والاستجمار. قال: وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاؤه، إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. هذا بالنسبة للإنقاء، إذا خرج منه ماذا شيء من ذلك. نعم. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة؟ وعرفنا أيضا بأنه يجوز أن يأخذ حجرا ذا ثلاث شعب، يعني له ثلاث رؤوس أو ثلاثة أطراف، فإنه يكفي عن الأحجار الثلاثة. رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن. ويبدأ بالقبر لينظفه لئلا تتنجس يديه يده به، لأنه لو بدأ بالدبر فربما تلوثت يده، فإذا ما انتقل إلى القبل انتقل ذلك، فأولا ينظف قبله ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدبر الذي يخرج منه الغائط. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار من الدبر. وهذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا يختلف الأمر بالنسبة لنا. والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. قال رحمه الله: فصل في تقديم الاستنجاء. قال: فإن توضأ قبل الاستنجاء فيه، يعني مراد المؤلف بأيهما يبدأ، أيستنجي أولا؟ وهذا هو المعروف والذي ينبغي أن يفعله المسلم، ينظف ماذا ما خرج من السبيلين وأحدهما، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء. لكن لو أخر ذلك فتوضأ ثم بعد ذلك استنجى، يعني استجمر بالحجارة وأتبعه بالماء، أو أنه اقتصر على الحجارة وعلى الماء، فهل هذا جائز؟ يعني يتوضأ والفضلة أو أثر البول لا يزال أيضا موجودا؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عن المؤلف. قال: فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه. يعني يريد أن يقول بأنها على القول بأنها نجاسة لا ارتباط لها بالوضوء، فهي منفصلة عنه. فالوضوء يبدأ استحبابا بغسل الكفين ثلاثا بالنسبة لغير القائم من النوم. أما القائم من النوم فقد عرفتم الخلاف فيه وأن هناك من يجيبه، وبخاصة من نوم الليل. فهنا هل هو لو فعل ذلك بمعنى توضأ دون أن ينظف، أن يستنجي أو يستجمر أو يجمع بينهما، هذا جائز؟ لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لكن لو قدر وفعل ذلك ففيه خلاف داخل المذهب وخارجه. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يبدأ في الوضوء إلا وقد طهر نفسه من آثار الخارج من السبيلين. والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه. فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان: أحدهما يصح قياسا على الوضوء. يعني التيمم أيضا فيه خلاف، يعني لو وجدت عليه نجاسة فهل يعني لو قدم ذلك لا يضر، يعني الحاقا بالوضوء أنه يضر. والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة. يعني يشير إلى قضية مهمة، هل التيمم يرفع الحدث أو هو مبيح للصلاة مثلا؟ يعني هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ إن قلنا هو مبيح فإنه أضعف من الماء فيكون بديلا عنه فينزل منزلته السعيد الطيب وضوء المسلم. وإن قلنا هو رافع للحدث فإنه يأخذ حكمه وينزل منزلته فيكون مطهرا رافعا للحدث. وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان: أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج. يعني المهم أنه ما نوى أيضا بتيممه رفع الحدث والنجاسة. والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على فرج. وهذا هو الأولى، يعني الرواية الأخرى هي الأولى في نظري. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. الآن سينتقل المؤلف بعد أن انتهى من أداب التخلي وما ينبغي للمسلم، وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رسم لنا الطريق السوي وبين لنا المنهج القويم الذي ينبغي أن يفعله المؤمن في أداب تخليه. هناك أمور يتجنبها كاستقبال القبلة أو استدبارها في غير البنيان، كذلك أيضا ما يتعلق بأداب التخلي، لا يتخلى تحت شجرة مثمرة ولا في ماء ولا في غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مرت بنا، فهو يتجنب كل ما فيه إيذاء للمسلمين أو لنفسه. وكذلك عليه أيضا أن يلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أيضا سائرا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. الآن سينتقل المؤلف إلى الغسل. نحن الذي قد انتهينا منه إنما هو رفع الحدث الأصغر الذي يكون بالوضوء، وقد عرفنا أن الوضوء يجب إذا وجد حدث، كأن تبول الإنسان أو كذلك تغوط أو خرجت منه ريح أو خرج أيضا من غير السبيلين شيء فاحش أو دم أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي عرفناها، التي حصرها المؤلف في أمور ثمانية، بعضها موضع إجماع واتفاق بين العلماء، وبعضها ليست محل اتفاق وإنما هي مكان خلاف حتى في المذهب، كتغسيل الميت هل هو يوجب الوضوء أو لا يوجبه كما عرفتم. الآن يبدأ بالغسل، والغسل إنما يجب لماذا؟ إنما يجب على الجنب، والجنب أنواع، لأنه قد تكون الجنابة عن جماع، وربما عن احتلام، وربما عن خروج المني بطريق من الطرق، وهذه الطرق فيها ما هو متفق عليه، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ثم كلام العلماء فيما لو أنه جامع فبقي شيء فخرج بعد ذلك من ذلك المني، هل يوجب الغسل مرة أخرى؟ هل هناك فرق بين أن يخرج قبل البول أو بعده أو لا؟ أيضا مما يوجب الغسل بالنسبة للمرأة مما أيضا يضاف أيضا إلى الرجل، يعني يزاد على الرجل، أنها يجب عليها الاغتسال من الحيض أو النفاس، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تغتسل. كذلك أيضا هل إسلام الكافر يوجب الغسل أو لا يوجبه؟ هل هناك فرق بين الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي، ونعني به المرتد أو ليس بينهما خلاف. المؤلف أحيانا يوجز وأحيانا يبسط بعض البسط، فنحن نحاول قدر الإمكان فيما يحتاج إلى بيان دون إسهاب أن نبين. قال رحمه الله: والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. الأول إنزال المني. والموجب له أي الذي يجب به الغسل أشياء ثلاثة، هذا هو مراد المؤلف. متى يجب الغسل؟ يجب لأمور ثلاثة، وهذا بالنسبة لماذا؟ للرجل، ولكن المرأة يضاف إلى ذلك ما يتعلق بالحيض والنفاس. ولكن هذه الثلاثة التي هي محل اتفاق، وهناك خلاف في أمور أخرى، كمثلا هل تغسل الميت يوجب الغسل؟ هذه ما عرض لها المؤلف يبدو، وإن كان عرض لها فهو جاء بها هكذا. نعم. قال: الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه، كما قال الله تعالى: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهذا هو المني، وقد وصف بأنه ماء أبيض ثخين أو غليظ يخرج بشهوة ويكون دافقا، هذا هو المني. إذن هو ماء أبيض ثخين أو ماء أبيض غليظ يخرج دفعا، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء، يعني إذا خرج منك المني دفعا فإنه حينئذ يجب الغسل. وسنعود إلى هذا الحديث وإن لم يريده المؤلف لمناسبة من خرج منه المني من غير طريق شهوة، كان يكون لمرض أو نحوه. قال: وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفطر البدن بعده. وهذا الماء كما هو معلوم هو أصل خلقة الإنسان، يعني بالنسبة لأصل الإنسان إنما هو الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم، ثم بعد ذلك أصبح الناس يتوالدون بإرادة الله سبحانه وتعالى من هذا الماء الذي سماه الله تعالى من ماء مهين، وسماه ماء دافقا. هذا هو أصل خلقة الإنسان الذي يختلف الناس فيه بين مطيع وعاصي، بين مستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى وبين معارض لها، بين مسلم وكافر، فكلهم إنما هم من ذلك الماء المهين، ذلك الماء الدافق. وماء الرجل أبيض ثخين. وماء الرجل أبيض، إذا لونه أبيض، ولكن قد تمر به حالة من الحالات فيصفر أيضا، وأيضا هو ثخين بمعنى غليظ، إذا هذا وصف، بخلاف ماء المرأة فإنه أصفر رقيق. وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق، وهذا أخذه المؤلف من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح، يعني وصف، أعطانا وصفا دقيقا للمني، لمني الرجل وكذلك أيضا المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، رواه مسلم. إذن لا زيادة ولا تعليق بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد حدد ذلك ووصفه لنا. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. يعني سواء خرج في النوم عن طريق الاحتلام أو خرج في اليقظة، كأن يكون عن طريق جماع أو غيره أيضا. نعم. لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك أيضا أيها الإخوة، ينبغي للمسلم إذا خفي عليه أمر من الأمور فعليه أن يسأل، وليس له أيضا أن يجتهد في أمور الدين وهو ليس أهلا للاجتهاد. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه امرأة تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم بمقدمة جميلة لها أثر في النفس: إن الله لا يستحي من الحق، فأنا سائلة وأسأل عن حق، أسأل عن أمر ديني، فلا حياء في ذلك. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خص بجوامع الكلم، قال: نعم، إذا رأت الماء. هذه رواية الصحيحين، وفي رواية أيضا مسلم ذكر الشبه، وأنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أو ماء المرأة ماء الرجل فإنه يكون الشبه، أو إذا سبق، يعني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه به يعني شبه المولود به، وإذا سبق ماء المرأة يكون الشبه أيضا بالنسبة لماذا لما يتعلق بالمرأة، ليس شرطا أن تكون المرأة من أقاربها. إذن الحديث الآخر الذي في مسلم أيضا أضاف إليه الشبه لأنها أيضا أضافت بأنه لا يستحي فسألت عن ذلك، فرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها زيادة بيان. إذن قال نعم إذا رأت الماء، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أما لو احتلمت ولم يخرج منها ماء فلا يجب عليه الغسل. إذن الاحتلام مقيد بماذا؟ بخروج ذلك الماء، فإن خرج الماء وجب الغسل، وأما إذا كان احتلاما دون خروج ماء فإنه لا يوجب الغسل. هذا هو معنى الحديث. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب. فإن خرج لمرض غير شهوة، كأن يكون الإنسان أصابه برد في جوفه في مجاري ماذا خروج المني فخرج منه شيء من ذلك، هذا ما خرج بشهوة وليس دافقا، فهل لعدم انطباق تعريف المني عليه ماء أبيض يثج يعني يخرج دفعا، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، هذا ما فضخ الماء، فهل يجب الغسل أو لا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، جماهير العلماء وهم الأئمة الثلاثة يرون أنه لا يجب الغسل، ولكن الشافعي أوجب ذلك. أقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. هذا عند الأئمة الثلاثة لا يوجب الغسل، ونحن قلنا في المسائل التي يحتاج إلى أن ننبه فيها يشير إلى أقوال، أما الإمام الشافعي فإنه يرى وجوبه، لأنه قال لأنه هذا قال مني. أولا جاء في حديث أم سليم الذي مر بنا قبل قليل نعم إذا رأت الماء، قال فهذا ماء وقد خرج. تعيد العبارة مرة أخرى. أولا قال وإن خرج، فإن خرج لمرض من غير شهوة يكفي هذا، يعني إن خرج الماء أي المني من غير شهوة لمرض كبرد شديد أو نحو ذلك فعند الجمهور لا يجب الغسل. من هم الجمهور؟ الأئمة الثلاثة، وإذا استثنينا الشافعي عرفوا أبو حنيفة ومالك وأحمد، إذن قالوا لا يجب الغسل. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، بمعنى إذا دفق الماء وهذا غير دافق. الإمام الشافعي قال بوجوب الغسل في هذه الحالة، أولا لحديث أم سليم إذا رأت الماء، وفي الحديث الآخر الماء من الماء، قال أيضا في الدليل العقلي قال ولأنه مني خارج فوجب له الغسل كغيره يعني كسائر المني، هذا هو قول الإمام الشافعي. قال فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض، بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. إذن حجة الجمهور ما جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للمني بأنه ماء أبيض غليظ أو ثخين، وهذا ليس ثخينا وإنما يخرج رقيقا لأن خروجه ليس طبيعيا أي عن طريق مرض. يضاف إلى هذا الدليل الدليل الآخر وهو حديث صحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل أي إذا دفقت الماء. أما الشافعي فقد رأيتم أخذ بعموم نعم إذا رأت الماء وبحديث الماء من الماء، وحديث الماء من الماء يرى العلماء أنه منسوخ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفيه التقاء الختانين في بعض الروايات. وكذلك علل الشافعي كما سمعتم بأن هذا مني وقد خرج من مخرجه المعتاد فينبغي أن يوجب الغسل، ونحن عندما ننظر إلى الأحوط نجد أن مذهب الشافعي في هذه المسألة هو الأحوط لأنه مني خرج، فينبغي للمسلم أن يتجنب موضع الخلاف وأن يغتسل في مثل هذه الحالة. فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه. لماذا؟ لأن الماء من الماء، لأن الماء من الماء، إذا رأت الماء وهذا لم ير الماء فكيف يقال بأنه يجب عليه الغسل؟ فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم، وإن رأى منيا. أم سليم نعم إذا رأت الماء، وهذا لم يرى الماء، وهذا حديث أم سليم ليس خاصا بالمرأة وإنما هو عام. فالأحاديث عندما يكون سببها سؤال رجل وامرأة لا تقتصر إلا فيما يختص به. نعم هناك أحكام تختص بها النساء، وهناك أحكام يختص بها الرجال ينفردون بها عن المرأة، كما تعلمون الجهاد، الجماعة، الجمعة إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. أيضا المرأة لا أحكام تخصها كأحكام الحيض، وهناك أمور تسقط عنها الواجبات لأنها تختلف وأنها لا تتولى الإمارة وغير ذلك، مسائل كثيرة جدا ذكرها العلماء فيما تختص به النساء عن الرجال وما ينفرد به الرجال. وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. هنا وجد المني ولم يذكر احتلاما فليس شرطا، لأن هذا المني إنما خرج منه، لكن لو كان هذا الثوب يستعمله هو وغيره الذي وجد فيه المني فإن الحكم يختلف وسينبه عليه المعلم. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، رواه أبو داود. القصد بالبلل هنا أيها الإخوة إنما هو المني، وهو كناية عن المني، والكناية معروفة موجودة في أسلوب القرآن الكريم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما يكني. إذن ليس المراد بالبلل مطلقا كالماء وغيره، لا، فالمراد هنا بالبلل هو المني، أما المذي والودي فلا يجابان غسلا، وما قيل بوجوب الغسل من المذي فهو قول ضعيف. قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، رواه أبو داود. رواه أبو داود وغيره، والتعليق عندكم موجود بالنسبة للأحاديث وهو حديث صحيح. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه. لماذا لا غسل عليه؟ يعني ليس معنى أيها الإخوة قول المؤلف لا غسل عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل، لا، هو مراده لا يجب عليه، لأن هذا موضع شك، هو ينام فيه وغيره ينام فيه فلا يدرى من أين جاء. إذن هنا في الأصل أنه على غير أنه على طهارة، أو أن الغسل غير واجب عليه، كما مر بنا هناك في الوضوء بأن الإنسان إذا كان على طهارة متيقنا منها ثم شك هل أحدث أو لا نقول يغني على اليقين، واليقين هو الطهارة، لأن الأصل أنه متطهر، وكونه أحدث مشكوك فيه. لو كان العكس تيقن بأنه أحدث ثم شك هل توضأ أو لا نقول هو محدث فيجب عليه الوضوء، هذا هو الفرق. ثم يأتون بحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ووضعوا القاعدة الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك. إذن هذا شك، وجد مني في ثوب يستخدمه هو وغيره كأنه موضوع للضيوف فوجد فيه مني فلا يلزم به هو ولا يقال بوجوب الغسل، لكن أيهما أسلم وأفضل هو أن يغتسل. قال فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة، يعني كابن 12 سنة، يعني مراده أن يكون ممن يحتلم، يعني ما يكون ينام في واحد صغير طفل فهذا لا يقال بأنه يحتلم، لكن ينام به 12 سنة هذا لا ليس غالبا قليلا يعني، وإنما البلوغ في سن 15 كما هو معلوم، لكن الذي في 12 و13 ودونه وقل هذا قليلا يحصل منه ماذا أن يخرج منه المني أي أن يبلغ، لكن هذا موجود إذن يعتبر. قال وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن 12 سنة فعليه الغسل ويعات الصلاة من ويعات كابن 2 ولا 2؟ كابن 2 ها؟ مكتوب 2 2 ليش هذا خطأ لغة يعني طيب كابن 12 سنة فعليه الغسل وإعادة الصلاة وإعادة الصلاة من أحدث نومه من أحدث نومة من أحدث نومة نامها أحدث نوم نامها ما هي يعني أقرب نومها نامها حينئذ يفعل. وهذا حصل لعمر رضي الله عنه وحصل أيضا لعثمان، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم انصرف بعد ذلك وجد أثر بللا في ثوبه فإنه ماذا قام واغتسل وأعاد الصلاة، وحصل أيضا مع عثمان رضي الله عنه. لكن هذه قضية مهمة ننبه عليها أيها الإخوة، نحن نعلم بأن الإمام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فهل الإمام يحمل عن الماموم كل شيء؟ بمعنى فساد صلاة الإمام تسري إلى فساد صلاة الموم مطلقا أو هذا مخيل؟ هو يحمل عنه ماذا؟ ما يتعلق بالسترة، فإذا كان خلف الإمام فليس بحاجة إلى أن يكون له سترة، أيضا ينبغي أن يقتدي بالإمام في كل فعل. لكن لو قدر أنه صلى خلف إمام محدث حدثا أصغر أو أكبر لا يخلو من أمرين، إما أن يعلم بأن إمامه محدث فهذا لا يجوز له أن يصلي وراءه، وإن صلى وراءه وجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن لو صلى خلف إمام لا يعلم بأن هذا الإمام محدث فإنه حينئذ لا تفسد صلاة المأمومين وإنما تفسد صلاة الإمام. أما الإمام فلا يجوز له أن يصلي بالناس وهو محدث، ولا يتصور هذا من إماما يخشى الله تعالى. لكن لو نسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف بالناس وكبر أمرهم أن ينتظروا ثم دخل واغتسل، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى فما بالكم بغيره، وآدم نسي فنسي الذرية. إذن يحصل للإنسان النسيان ولا يؤاخذ بالنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن بعض الناس يأخذه الحياة تخرج منه ريح وهو في الصلاة فيجد في ذلك حياء أن ينصرف من الصف ويخرج، هذا لا ينبغي، لا يجوز له أن يبقى في الصلاة وهو على حدث، هو آثم بذلك، بل عليه إذا خرج منه شيء أي انتقض وضوءه يجب عليه أن يخرج وأن يرفع الحدث ثم يعود، إن أدرك الجماعة فالحمد لله وإن لم يدرك فعليه أن يصلي. قال فعليه الغسل وإعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة. وكذلك عثمان رضي الله عنه روي عن هذا وهذا. قال فصل في المدي، والمدي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه. إذن هناك المني وقد عرفنا وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ماء أبيض ثخين أي غليظ، أما المذي فهو ماء رقيق لزج يخرج على طرف الذكر عند تذكر الجماع أو إرادته، يعني عندما يتذكر الإنسان الجماع أو يلاعب أهله أو نحو ذلك فإنه غالبا ما يخرج المذي، هذا المذي لا يوجب غسلا لكنه يوجب الوضوء، لكن هل وجوب الوضوء أيضا يقتصر على الذكر أو لابد من إضافة الأنثيين أي الخصيتين معه؟ يعني هل يكتفى بغسل الذكر كما جاء في الحديث المتفق عليه حديث علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ، لكن جاء في رواية في غير الصحيح حيث يغسل ذكره وأنثيين. وفي قصة أيضا بن حنيف عندما كان يشكو شدة وعناء من المذي وكان أيضا يغتسل منه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله فقال إنما يجزئك الوضوء أو يجزئك الوضوء، إذن يكفيك الوضوء. إذن المذي ماء أيضا أبيض ولكنه ماء أبيض رقيق لزج فيه لزوجة يخرج على طرف الذكر عند تذكر الجماع أو إرادته، يعني عند تحرك الشهوة لا يجب غسلا بخلاف المني. ومن قال بوجوب أو القول بوجوب الغسل منه هو قول ضعيف. قال والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا، وفي نسخ الشيخ متسبسبا، متسبسبا يعني يسيل، ومتسببا في نسخ أخرى متسبب، ها في بعض النسخ متسبب أو متسبسب طيب اقرأ العبارة حتى أعرف أيهما الأصح. حتمي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه. لا متسبسبا يعني سائلا, يعني بمعنى أنه سائلا, لكن متسببا لابد أن يأتي بعده شيء. فما دام ما أضف فالقصد هنا متسبسبا يعني أنه يخرج كما قلت لكم, يعني يسيل على طرف الذكر, هذا هو المني, وهو مادته لزجة ويجب فيه الوضوء. هل يجب فيه مع الوضوء, يجب فيه غسل الذكر, هل يجب غسل الانثيين, فيه خلاف. قال فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء, لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء, فكنت أكثر منه الاغتسال. هو إذا كان الإنسان شديد الشهوة قوي الشهوة فإنه يكثر معه المدي, ولذلك علي شكى إلى رسول الله بواسطة المقداد, كنت رجلا مذى صيغة مبالغة فعال يعني كثير المدي. قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. رأيتم لي والإخوة فائدة السؤال, ظل فترة يعاني مشقة وعناء وتعبا, كل ما رأى ذلك المذي الذي يكثر خروجه بالنسبة له يتكرر يغتسل, فكان يعاني مشقة, فالغسل ليس كرفع الحدث كالوضوء. فلما ضاق به الأمر واشتد شكى إلى رسول الله, فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم فقال يجزئك الوضوء. إذن المسلم لا ينبغي له في حكم يتردد فيه أن يتوقف فيه, لا بل يرفع الإشكال ويسأل, يقف أي أمام طالب علم ممن يثق به ويسأل عن الحكم فيخبره به, ولا يبقى الإنسان متحيرا. فبعض الناس تجد أنه يقع في أمور كبيرة في الصلاة يظل سنوات يخطئ فيها خشية, يعني يستحي أن يسأل أو يسأل عاميا. العامي لا يسأل أيها الإخوة, إنما الذي يسأل هو طالب العلم الذي يوثق به في العلم. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء, حديث صحيح. هذه الأشياء التي ترون أيها الإخوة أمور يسيرة لكن تتكرر معنا, فينبغي أن ننتبه لها, وبخاصة هي تتعلق بأحكام الصلاة, يعني هذه أمور تتعلق بأحكام الصلاة. وتعلمون بأن إزالة النجاسة شرط أيضا من شروط صحة الصلاة, فلا يجوز لمسلم أن يصلي وهو قادر مع وجود نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في البقعة التي يصلي فيها. فالأرض يطهرها الماء وكذلك الثياب كما رأيتم في دم الحيض, تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالبدن تغسل منه النجاسة. إذن كل هذه تزال, يرفع الحدث وتزال النجاسة, فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في ذلك. لكن لو نسي النجاسة وصلى هل يعيد الصلاة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول صلاته صحيحة لأنه صلى بنية أنه على طهارة وأنه لا نجاسة متعلقة به, وبعضهم يقول لا بد من إزالة النجاسة. وهل يوجب غسل؟ وهذه المسألة التي أنا أشير إليها سيأتي إن شاء الله تفصيلها في أماكنها. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين, إحداهما لا يوجب لحديث السهل والثانية يوجب لما روي لحديث السهل ولحديث علي المتفق على رواية الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ فقط, لكن الرواية الأخرى التي عند أبي داود هي التي فيها وأنثيه, يعني انفرد بزيادة وأنثيه. والثانية يوجب لما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي, فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ, رواه أبو داود. هذه الرواية يعني رواية أبو داود لكن أصله في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ, حديث متفق عليه. والودي إذن يبقى بعد ذلك هل يعني يكتفى بغسل الذكر, هذا هو ظاهر أكثر الأحاديث, ولكن هل غسل الانثيين؟ من أراد أن يرفع الشك عن نفسه ويزيله فله أن يغسل ذلك ولا مشقة في ذلك الأمر. نعم. قال والودي ما هو الودي؟ الودي أيضا تفضل. قال الودي ماء أبيض يخرج عقيب البول فليس فيه إلا ماء أبيض أيضا خاثر يقول العلماء, يعني بمعنى غليظ أيضا, ولكنه يخرج ماذا؟ قال بعد البول, أليس كذلك؟ نعم قال بعد البول. فما حكمه؟ يعني ما حكمه هنا؟ حكمه بأنه يأخذ حكم البول لأنه خرج من مخرج البول, وكذلك أيضا عن طريقه, لأن هذا الودي الذي وصف بأنه ماء أبيض ثخين أو خاثر إنما هو يخرج من مجرى البول, وكذلك أيضا يخرج من ماذا؟ من موضع البول, فيعامل معاملة. إذا ليس فيه إلا ماذا؟ الوضوء, ولا يوجب غسلا. وهذا مما أجمع عليه العلماء, لم يرد فيه نص عن الرسول فيما أعلم, ولكن العلماء أعطوه حكم البول لتعلقه به ولأنه يخرج من مجرى البول ومن طريقه, فأخذ حكمه بالمجاوعة, فقالوا يجب فيه الوضوء ولا يتجاوز ذلك. قال والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول فليس فيه إلا الوضوء, لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. لم يرد بزيادة عليه, أي بزيادة على الوضوء, أي أنه لم يرد في الشرع ما هو أكثر من ذلك. فثر ورد التنصيص بالنسبة للمني وبالنسبة للمذي وبالنسبة للحيض ولمسائل أخرى, وأما الودي فإنه لم يرد فيه شيء. فقاسوها العلماء, ألحقوه على البول لاتحاد المجرى وخروجه أيضا بعد البول. فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه. إذا خرج منه شيء وهو لا يدري, يعني مجهول أهو مني أو لا, فلا غسل عليه. في يقظة فلا غسل فيه. نعم. لأن المني الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة. فيخرج دفقا, يعني كما ورد في حديث علي, يعني إذا فضخت الماء بمعنى دفقت الماء. يخرج دفقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مدي. هذا نعم يكون مديا, لأن المدي هو الذي يخرج في مثل هذه الحالات, لأن ذلك سبب المدي, والظاهر أنه مدي. وإن لم يكن كذلك اغتسل. يعني إذا لم يكن كذلك, يعني شكك في ذلك الأمر وغلب على ظني بأنه مني, فإنه عليه أن يغتسل. وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل, ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد. نعم, المعتاد هو خروج المني وغيره نادر, فإن المني هو الذي يخرج نتيجة الاحتلال. قال رحمه الله: فصل في انتقال المني دون قدر. وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان. نعم. إحداهما لا غسل عليه, وهذا هو رأي جمهور العلماء, يعني ليس عليه غسل, في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء, في حديث أم سليم الذي مر بنا: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وهذا لم ير الماء فلم يخرج. الثانية يجب, لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر. والمسألة فيها خلاف في المذاهب الأخرى, لا في داعي نعرض لها. والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر, فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى. لكن عند جمهور العلماء لا يجب الغسل ويكفي هذا في المسألة. نعم. لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية, لأنه تعلق بانتقاله, وقد اغتسل له وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل. يعني التفريق, إن خرج قبل البول فهو مني يوجب الغسل, وإن كان بعده فلا غسل, لأننا نعلم أنه المني المنتقل, فإن خرج بعده لم يجب. نعم. لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة, وفي فضلة المني فيكون مشكوكا فيه فلا يترتب على الشك حكم. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث. الروايات الثلاث: يجب الغسل, لا يجب, التفريق بين أن يكون قبل البول أو بعده, فإن كان قبل البول وجب وإن كان بعده فلا. هذه الروايات الثلاث التي مرت قبل قليل. قال: فصل. ولكن المسلم إذا أراد يحتاط لنفسه ويرفع الشبه ويعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإنه يتجنب مثل هذه الأمور ويغتسل, والغسل بحمد الله أصبح أمرا ميسورا في هذا الزمان، بل الإنسان عادة يعني يندر أن يمر به يوم دون أن يغتسل وهو يغتسل للنظافة. إذن الغسل ليس أصبح شاقا سواء كان في زمن الصيف أو في زمن ماذا الشتاء، لأنه في زمن الشتاء توجد السخانات والمياه متوفرة بحمد الله فلا مشقة في ذلك. قال: فصل في التقاء الختانين. والثاني التقاء الختانين، يعني ما هو الثاني؟ يعني مما يوجب الغسل التقاء الختانين. الأول كما مر بنا خروج المني، سواء كان خروج المني عن طريق ماذا لإنزال الجماع أو عن طريق الاحتلام، يعني كان في يقظة أو في نوم، فإنه يوجب الغسل. الثاني التقاء الختانين، يعني أنه ليس شرطا أن يكون هناك إنزال إذا التقى الختانان، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي بعض الروايات ذكر أيضا التقاء الختانين، وهي رواية والحديث في الصحيحين. قال: والثاني التقاء الختانين، وهو تغيير، يعني ختان الرجل وختان المرأة، يعني مكان ختان الرجل ومكان ختان المرأة، والمؤلف سيبينه. قال: وهو تغييب الحشفة في الفرج، يعني حشفة الذكر المعروفة التي يكون فيها الختان، فتغييب الحشفة يترتب عليها أحكام، لكن بعضها لا يترتب عليها، إن كان في غير حلال يترتب عليها الحد، يترتب عليها المهر، كذلك أيضا الغسل. فتغييب الحشفة إنما هو علاج الحشفة، تستقر فيها أحكام كثيرة، منها إن كان في حرام في زنا وجب الحد، والحد يختلف بين الثيب والبكر، وإن كان في زواج في وطئ فإنه يوجب المهر يتقرر به، وإن كان في جماع فإنه يوجب الغسل وليس الإنزال شرطا. وحديث إنما الماء من الماء قال العلماء بأنه منسوخ، وأنه كان في أول الأمر، ثم جاء حديث إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والقصة المعروفة عندما دار حوار بين المهاجرين والأنصار اختلفوا هل التقاء الختانين يوجب الغسل ولا يوجب، فكان رأي المهاجرين أنه يوجب، ورأي بعضهم أنه ورأي الأنصار أنه لا يوجب، فقام أحد الصحابة وقال: سأتيكم بالجواب، فذهب إلى عائشة فأخبرته بأن التقاء الختانين يوجب الغسل. قال: وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، يعني ليس شرطا أن يكون هناك إنزال بل تغيب الحشفة، لكن لو لم تغيب الحشفة فلا، لكن لو لم تغيب الحشفة وأنزل أو حتى لم يغيب شيئا منها وأنزل يجب الغسل، لأنه يجب بخروج المني. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أمسك مثلا ذكره مسه بيده أو تذكر مثلا جماع أو نحو ذلك ماذا فخرج منه المني فإنه يوجب الغسل في أي حالة من الأحوال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني المراد هنا هذا أيضا كناية من الكنايات التي قلنا تكفر في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول يكن في مثل هذه الأمور، يعني بين شعبها بين يديها ورجليها، يعني في حالة الجماع. نعم. قال: وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان. يعني بالنسبة للرجل يقطع من الجلدة التي كانت تغطي ماذا الحشفة تكسوها، فيؤخذ منها فتخرج الحشفة، فهذه هي مكان الختان، يعني إذا غيب الحشفة هذا هو المراد. وبالنسبة للمرأة أيضا وصفها المؤلف: فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختانهما فيقال التقيا. هناك مسائل كثيرة يذكرها العلماء فيما إذا كان مقطوع الحشفة فأولج ذكره أو ما هو بمقدار الحشفة ليوجب أو لا، مسائل جزئيات كثيرة لا نريد أن ندخل فيها، وهذه أيضا ستأتي، ربما تأتي في مواضع أخرى. قال: ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر. إذن العلاج لا يختص بنفس الزوجة، سواء في زوجة يعني أولج في قبل سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان هذه المرأة حية أو ميتة، حيوانا أو غيره، سواء كان طائعا أو ممتنعا، وسواء كان في حالة نوم أو في حالة يقظة، هذه كلها يجب. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يخالف في ماذا؟ في العلاج في الميتة وكذلك في البهيمة، لأنه يقول هذا ليس بمقصود، يعني البهيمة وكذلك الميتة ليس محل، لا تقصد ماذا للجماع، ولذلك قال ليس هذا مما نص عليه وليس هو في معنى المنصوص، فلا يجب في العلاج في البهيمة ولا كذلك في الميتة غسل. وخالفه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، فقالوا بوجوب ذلك أي في العلاج في البهيمة وكذلك أيضا في الميتة، لأن هذا علاج ولا يجوز، وأيضا ينطلق عليه بأنه علاج في فرج. قال ويجب الغسل بالعلاج في كل فرج قبل أو دبر، يعني في قبل أو في دبر، نعم، من آدمي أو بهيمة، من آدمي أو بهيمة لا فرق، نعم، حي أو ميت، نعم، لأنه فرج، وكذلك أيضا في حالة اليقظة أو في حالة النوم نظيف، ولا فرق بين أن تكون المرأة مكرهة أو طائعة، فالمكرهة إنما يدرى عنها الحد، ولكن بالنسبة للغسل فإنه واجب عليها، لأن الإكراه له أحكام تخصه، ولكن أيها الإخوة ليس الإكراه على إطلاقه، ليس معنى أن الإنسان إذا أكره على أي أمر فعله ولا يترتب عليه أمر، لا، لو أكره على أن يقتل إنسان ليس له أن يقتله دفاعا عن نفسه، لأنه ماذا قتل غيره فهذا لا ينجيه من القتل، وأيضا لو أكره على أن يشهد شهادة زور يترتب عليها ماذا قتل مسلم فإنه أيضا ليس له أن يشهد، ولكن هناك في القذف فيما يتعلق أيضا ببعض الأمور التي يرجع عنها بعد ذلك، نعم، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن أولج في قبل الخنث المشكل فلا غسل عليهم، لأنه غير معروف غير متأكد منه، وهنا شك، وقالوا الأحكام لا تثبت بالشك، لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك، لأنه لا يتيقن كونه فرجا، نعم. فصل في إسلام الكافر، هذا أيضا الموضع الثالث، المؤلف أطلق، إذن الموضع الأول هو خروج المني في حالة اليقظة أو النوم، هذا هو الموضع الأول، يعني مما يوجب الغسل، قال هو في ثلاثة مواضع، أولها خروج المني سواء كان ذلك في حالة اليقظة أو النوم من جماع أو غيره أو احتلام، كذلك أيضا الثاني كما رأينا أيضا ما التقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل، الثالث إسلام الكافر. وهل هناك فرق بين الكافر الأصل؟ نحن مر بنا تذكرون ما يتعلق بالمرتد، إذا ارتد إنسان كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب؟ رأينا في المذهب أنه يجب، وكذلك عند بعض العلماء، وبعض العلماء لا يرى وجوب الوضوء، كذلك الخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء هل يجب أو لا يجب. والكافر نوعان، كافر أصلي وهو اللي بعد، وهو الذي بعد لم يدخل في الإسلام ولم يذق حلاوته، بخلاف المرتد فإنه دخل في الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ثم بعد ذلك ارتد، ولذلك جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه. والثالث، قال والثالث إسلام الكافر، يعني الكافر أصليا كان أو مرتدا. وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عامر، إحداهما يجب الغسل وهو قول مالك، والتي ستأتي الثانية لا يجب الغسل وهو قول الإمامين ماذا؟ أبي حنيفة والشافعي. قال إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي، وهذا هو مذهب الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلما، رواه أبو داود والنسائي. الآخرون يقولون احتمالا يكون عن جنابة، وأيضا موضوع الجنابة يختلف فيها، هل يعني الكافر إذا كان عليه جنابة في حالة كفر يؤمر بالغسل؟ أكثر العلماء قالوا لا، قل للذين كفروا ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف، وبعضهم قال يجب عليه وهو الإمام الشافعي، لكن الشافعي لا يرى ماذا وجوب الغسل لأجل الإسلام، فهو مع أبي حنيفة في هذه المسألة. قال رواه أبو داود والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله. يعني الكافر كما هو معلوم لا يتوقع النجاسات، لكنه إذا دخل في الإسلام زال كل شيء، فهناك ما هي أمور أعظم من هذا ومع ذلك عفى عنها الإسلام. إذن ولكن الكافر كافر أصلي ومرتد، والمرتد يختلف عن ماذا؟ عن الأصل في كثير من الأحكام، يأتي بيانه إن شاء الله في أحكام المرتدين. ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله، فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة، فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر. يعني الذين قالوا بوجوب الغسل استدلوا بالحديث في قصة الرجلين الذين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، والذين قالوا بعدم وجوب الاغتسال قالوا بأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك فإن أطعوك أخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، ثم ذكر الزكاة. قالوا ولم يذكر التطهر من ماذا؟ من الجنابة. فلو كان ذلك شرطا أو واجبا لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليبينه لأولئك الأقوام، لأن هذه الطهارة لو كانت شرطا لما صحت الصلاة بدونها، فلما لم يذكرها دل ذلك على أنها ليست بشرط. قالوا ولأن كثيرا من الذي ولأنه قد أسلم عدد كبير في أوقات مختلفة وأزمان متبينة، فما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا يأمرون أولئك لأن يغتسلوا لأجل الإسلام. والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر، وهو أيضا اختارها أبو بكر وهو مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل. وبعدين بقي الحديث جاء فيه وإياك ذكر الزكاة وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ولم يذكر المسألة التي معنا، فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان الغسل في هذه الحالة واجبا لبينه الرسول أو أرشد معاذ أو أمر معاذا بأن يبينه للناس، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذن لم يأمر معاذا بذلك فدل على عدم الوجوب. ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به لأمر به، ولو كان أول الفروض لأمر به. ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل متواترا، لأن هؤلاء كثر الذين دخلوا في الإسلام أفواجا كما تعلمون، وفي أوقات مختلفة ومن كل فج عميق جاءوا من كل مكان يعلنون إسلامهم. هناك من يأتي بإسلام قومه، يأتي الوفد فيعلن إسلام قومه، ومع ذلك ما نقل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بأن يوصوا أقوامهم بأن يغتسلوا. فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه. يعني إذا أجنب ودخل في الإسلام والجنابة لا تزال عليه، لم يغتسل في حالة كفره، هل نطالبه بالغسل من الجنابة أو نقول بأن الغسل كان في وقت لم يجب عليه فيه لأنه كافر؟ وهذه مسألة أيضا لها علاقة بمسألة الأصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ والمراد هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ بعض العلماء يقول الكفار مخاطبون فيأتي بها عن طريق القطع، وبعضهم يأتي بالاستفهام هل الكفار مخاطبون، وليس المراد أيها الإخوة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بأنهم يلزمون بها، لا، ولكن المراد هل يعاقبون عليها بالإضافة إلى عقوبتهم على ترك أصل هذا الدين التي هي العقيدة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما أن تقبل منهم صدقاتهم. إذن هم قد حبطت أعمالهم، لكن هل يضاف إليهم عقوبات الفروع؟ بعض العلماء قال نعم وبعضهم قال لا. هذه هي القاعدة الأصولية الفقهية، أيضا تصلح قاعدة أصولية عندما تقصد بها الحكم التكليفي، وتكون قاعدة فقهية عندما تقصد بها المكلف نفسه أي المكلفين. فإن نظرت إلى أفعال العباد قلت بأنها قاعدة فقهية، وإن نظرت إلى الحكم التكليفي المترتب عليها قلت هي قاعدة أصولية. وبذلك نتبين بأنه يوجد من بعض في بعض القواعد أو بعض القواعد التي تصلح أن تكون فقهية أصولية، وبعضها تنفرد بها القواعد الأصولية وبعضها تنفرد بها القواعد الفقهية وعد أكثر. واحتمل أن يجب، وهو قول أبي بكر، لأن حكم الحدث باق، لأن حكم الحدث باق. فصل في أغسال المرأة. قال: فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة. الأغسال المذكورة التي هي ماذي؟ إذا رأت الماء، كما في حديث أم سليم إذا رأت الماء، وكذلك ما يتعلق أيضا بالنسبة أيضا لتغييب الحشفة التي هي كما عرفنا الآن العلاج في الفرج، ثم أيضا الإسلام إذا كانت المرأة كافرة فأسلمت. هذه ثلاثة. بقي شيء آخر رابع لم يذكره المؤلف، وهو تغسيل الميت. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والمؤلف لم يذكره لأن جماهير العلماء يرون عدم وجوده، وحتى المذهب القول الصحيح فيه بأنه لا يجب ماذا الغسل من تغسيل الميت، مع أن الحديث في ذلك قد ثبت، حديث حسن: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فما المراد؟ اختلفوا بقول فليغتسل، وممن أثر عنه وجوب اغتسال من غسل ميتا هو ماذا؟ علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما. والذين يوجبون ماذا الغسل يستدلون بأنه جاء في بعض قصة دفن علي بن أبي طالب أباه أبا طالب أن رسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحدث شيئا حتى تؤذني، فأمره بالغسل. وفي بعض الروايات أنه لم يأتي الغسل، فاختلفوا في هذه المسألة. فمن قال بوجوب الغسل ضم ذلك إلى حديث ماذا من غسل ميتا فليغتسل. ولكن عندما نتعمق في مذهب الحنابلة نجد أن الذي أثر عن الإمام أنه فرق بين الكافر وغيره، فقال: إن غسل كافرا اغتسل في حديث علي هذا فأذني، فإن الرسول أمره بأن يغتسل. فأبو طالب كما تعلمون عرض عليه الرسول صلى الله عليه الإسلام عليه الصلاة والسلام الإسلام، وألح عليه في ذلك، وقال له: قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، ولكنه شق عليه أن يخرج عن دين قومه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل شفاعته فيه، ولكنه يكون في ضحضاح من النار ماذا جمرة من قدمه يغلي منها دماغه، فهذا هو أشد، هذا هو أخف عذاب أهل النار. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة، وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس، ونذكره في بابه. يعني سيأتي كتاب الحيض وهو قريب جدا، ربما هو الذي بعد ما يتعلق بالغسل، أعتقد هو الذي بعده، أو ربما التيمم ثم يأتي ماذا، أعتقد أنه التيمم ثم يأتي بعد ذلك الحيض. إذن هو قريب الحديث عن الحيض، والحيض أيها الإخوة من أدق مسائل الفقه، وأيضا من المسائل التي ينبغي ينتبه لها طلاب العلم، فمسائله دقيقة. هناك المتحيرة والتلفيق والتي تختلف عادتها، والمميزة التي لها عادة والتي لها عادة ولا تمييز لها، والتي لها تمييز ولا عادة لها، كل هذه أمور سنخوض فيها، والمؤلف سيذكرها وإن لم يفصل تفصيلا كثيرا، لكنه سيعرج على أهم مسائل الحيض. ولذلك نجد أن كتاب الحيض من أدق مسائل الفقه، يعني من أدق مسائله، لأنه يقوم في كثير من أحكامه على العادة. وهنا سنحتاج إلى القاعدة الفقهية المعروفة: العادة محكمة. ولذلك كان العلماء يسألون النساء، والنساء بعضهن يلدن فلا ترى دما، كما في المرعى التي كانت تسمى الجفوف ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في موضعه، ولكن أنا أنبه الإخوة بأن يتهيأوا لذلك، لأن هذه من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. وكل إنسان يوجد في بيته أم وأخت وخالة وعمة أو أخت أو بعض هؤلاء، فهو يحتاج أن يكون على معرفة بتلك الأحكام، وإن لم يلم بجميعها ولكنه ينبغي أن يعرف جلها. قال: ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإيجاب من الشرع. يعني إذا ولدت المرأة ولادة جافة لم يخرج فيها ولا نقطة دم، هل يجب الغسل ولا؟ بعض العلماء قال يجب، لأن هذه نفسة والنفسة تعامل. وبعضهم قال لا، أصل الغسل إنما هو وجب بخروج الدم، والدم هنا لم يخرج، والرسول صلى الله عليه وسلم.